يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في أكاديمية زاد في مادة التربية الإسلامية وفي مقرر أعمال القلوب الذي نتحدث فيه عن الأعمال التي تتعلق بالباطن، وهي أعمال عظيمة جليلة يحسن بالمسلم أن يعتني بها وأن يراعي هذا الأمر في تعامله مع ربه ومن في تعامله أيضا مع الخلق. من الأعمال القلبية العظيمة التي سنتحدث عنها إن شاء الله في هذه الحلقة الورع، وما أعظمه من خلق يتخلق به المسلم في تعامله مع الله عز وجل في كل أحواله وفي كل شؤونه. الورع عبادة قلبية عظيمة جدا، بل ذكر كثير من أهل السلف أن الورع عماد الدين وأصل الدين وأصل الطاعة، وذكروا من الكلمات والعبارات التي تعظم من هذه العبادة القلبية العظيمة التي هي الورع. ما المقصود بالورع؟ الورع في معناها اللغوي هو التحرج من فعل الشيء، تورع الإنسان عن فعل الشيء أي تحرج عن فعله أو تحرج في فعله. فهذا المعنى أخذ شرعا واصطلاحا حتى أصبح الورع هو الكف عن الحرام، هذا في أصله في الشرع، وإذا تورع الإنسان عن شيء كف عنه وابتعد عنه. فأول الورع أن يكف الإنسان عن الحرام وأن يبتعد عن الحرام ورعا وخشية وخوفا من الله، أن يتورع عن الوقوع في المحرمات خوفا من الله وخشية لله عز في علاه. ثم بعد ذلك قد يزيد الإنسان مرتبة أعلى في الورع، وهو أنه بعد أن يبتعد عن المحرمات أنه يترك بعض المشتبهات ممن أو مما اشتبه فيه الحلال بالحرام، الحلال بالحرام. ثم إذا ترقى في الورع ووصل إلى أعلى مراتبه أنه يترك شيئا من الحلال خشية الوقوع في الحرام، يترك شيئا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. وهكذا يتدرج الإنسان في الورع وفي تقوى الله عز وجل حتى يعبد الله على بصيرة، ويحذر مما نهى الله عز وجل عنه، ويجتنب ما حرم الله، فيسلم له دينه، يسلم له دينه بهذه العبادة العظيمة التي هي عبادة الورع. فالورع هو أن يترك الإنسان المحرمات ابتداء ويبتعد عنها ويتورع عن الوقوع في عن الوقوع فيها، يتورع ويخشى الله ويخاف الله عز وجل عن الوقوع في المحرمات. ثم بعد ذلك يترك ما يظن أنه فيه شبهة حرام، أن فيه شبهة حرام، فيبتعد عنه الإنسان ويتورع عن الوقوع فيه خوفا من الوقوع في الحرام، خوفا من الوقوع في الحرام. ولهذا قال بعض السلف عن الورع هو ترك ما لا بأس به خشية مما به بأس، ترك ما لا بأس به يعني من بعض ما أحل الله عز وجل خشية والوقوع في البأس، يعني الوقوع فيما حرم الله عز وجل، لأن هناك أمور في ديننا كما سيأتي، هناك أمور مشتبهات تخفى على كثير من الناس. فالورع أن الإنسان يتعامل مع هذه الأمور بالخشية والخوف من الله عز في علا. وقد ذكر العلماء يعني من ورود الورع في كتاب الله عز وجل استنبطوا من بعض الآيات في قول الله عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. لعلهم يتقون يعني يتقون ربهم بفعل الواجب وترك المحرم، أو يحدث لهم ذكرا. قال قتادة رحمه الله: أو يحدث لهم ورعا في قلوبهم يحجبهم عن ما حرم الله عز وجل، ويحجبهم ويمنعهم أيضا في الوقوع في المشتبهات التي قد توصل إلى المحرمات. والتقوى هي التي المنزلة الأولى التي تكون في قلب الإنسان يتعامل فيها مع الله عز وجل، وهي من أعظم وأجل المراتب أن تتحقق التقوى في قلب العبد. ثم بعد ذلك يترقى العبد في مراتب العبودية القلبية حتى يصل إلى أعلى المراتب وأجلها في تعامله مع ربه. وهكذا الإنسان يترقى في هذه الأمور كما هو أصل الدين. الدين يبدأ الإنسان بالإسلام الذي هو إقامة الشرائع الظاهرة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الإيمان وهو مرتبة أعلى من الإسلام. مرتبة الإيمان مرتبة أعلى يتحقق فيها الإيمان في قلب العبد ويترك ويجتنب المحرمات، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرتبة الأعلى والأجل وهي مرتبة الإحسان. مرتبة الإحسان التي هي مبتغى كل مؤمن الذي يحرص على الخير ويتمنى أن يرزق التوفيق في الدنيا وفي الآخرة، يسأل ربه مرتبة الإحسان. لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان له مرتبتان كما ذكر العلماء: أن تعبد الله كأنك تراه، كأن الله أمامك، وهذه مرتبة عالية وجليلة. عندما يصلي الإنسان يكبر ويقول الله أكبر كأنه واقف أمام ربه، عندما يقرأ القرآن كأنه يناجي ربه، عندما يذكر الله عز وجل، وهكذا في كثير من العبادات. أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى يعني مرتبة أقل فإنه يراك. يعني تخيل واستحضر في ذهنك أن الله عز وجل مطلع عليك ويراك في كل شؤونك وفي كل أحوالك، لا تخفى عليه منك خافية، لا تخفى عليه خافية، فهو يعلم السر وأخفى. وهكذا يترقى الإنسان في هذه في المراتب، في مراتب العبودية، ليصل إلى مرتبة عظيمة جليلة يحبه الله عز وجل ويرفعه في هذه الدنيا وفي الآخرة أيضا. فهذا يعني هذه هي المرتبة العظيمة والجليلة في العبودية، وهي مرتبة الورع أو عبادة الورع التي يتعبد بها الإنسان مع ربه عز في علا. ولهذا قال الحسن البصري يقول: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. تركوا كثيرا، هذه المرتبة الثانية الأعلى، يعني زيادة على ترك الحرام، تركوا شيئا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام، مخافة الوقوع في الحرام. ويقول ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يقول: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترا. إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترا، سترا من الحلال لا أخرقه. يعني هذا الستر لا يخرقه ولا يتجرأ عليه، وإنما يترك ساترا بينه وبين الحرام بترك شيء من الحلال ليسلم له دينه. وهكذا كانوا هؤلاء الكمل الأخيار من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن التابعين والصالحين إلى يومنا هذا، يتعبدون الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة. ونواصل الحديث إن شاء الله بعد الفاصل. خلق الله الإنسان وجبله على العيش مع الجماعة والتعامل مع الآخرين، فهو لا يستطيع العيش وحيدا مهما توفرت له سبل الراحة والرفاهية. لذا كانت الصحبة أمرا ضروريا للغاية، وقد جاء القرآن والسنة ببيان أهمية الصحبة ومدى خطورتها على الإنسان. ففي الحديث: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالصاحب يؤثر في صاحبه ولا شك، فإما أن يؤثر فيه خيرا فيذكره بالله ويأمره بالصالحات ويحثه على الطاعات فيكون من أسباب نجاته يوم القيامة، وإما أن يؤثر فيه شرا فيأمره بالخبائث ويحثه على المفاسد ويصده عن ذكر الله تعالى فيكون سببا في ضياعه وهلاكه يوم القيامة. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومن أوضح الأمثلة المبينة لأثر الصحبة ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لتأثير الجليس على جليسه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. فالعاقل يتخير الصالحين والأخيار لمجالستهم والقرب منهم، ويبتعد كل البعد عن صحبة الذين يوردونه المهالك ويورثونه الندامة في الدنيا والآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد تحدثنا قبل الفاصل عن عبادة عظيمة وهي الورع، ونواصل ما يتعلق بهذه العبادة التي قال عنها الشافعي رحمه الله: زينة العلم الورع والحلم، زينة العلم الورع والحلم. وما أعظمها من كلمة تدل على أهمية الورع في حياة الإنسان وفي علمه وفي عبادته وفي تعامله وفي أخلاقه وفي أدبه وفي كل أحواله وفي كل شؤونه. فهؤلاء العلماء عرفوا هذه القيمة العظيمة الجليلة لهذه العبادة الرفيعة وهي الورع، ولهذا وصفوها بهذه الأوصاف العظيمة بأنها عماد الدين وأنها أصل الدين وأنها أصل الطاعة وأنها خير ما يتعبد به مع الله عز وجل وهي عبادة الورع. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه العبادة في بعض أحاديثه الجليلة العظيمة التي تدل على فعل هذه العبادة، تدل عليها بالمعنى وليس بالمبنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به، أي حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني هو يترك شيء مما ليس فيه بأس خوفا من الوقوع في البأس والوقوع في الحرام. وهذا يدل على ورع الإنسان وعلى خوفه من الله عز وجل وعلى خشيته على نفسه وعلى حفظه لدينه، أنه لا يتجرأ على شيء لا يعلم يقينا أنه من الحلال. ولهذا جاء في الحديث العظيم حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي وصفه العلماء بأنه نصف الدين وأنه من أصول الإسلام الكبرى، وهذا الحديث حديث عظيم يجب على كل مسلم أن يعتني به، ولهذا وصفه العلماء بهذه الأوصاف العظيمة الجليلة الرائعة أنه نصف الدين وأنه من مباني الإسلام العظام وأنه أصل من أصول الإسلام. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يوشك أن يقع فيه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمور التي في هذه الدنيا هي ثلاثة: حلال بين يعني واضح لا ريب فيه، إن الحلال بين، وهذا كثير في ديننا، كالمطعوبات مطعومات والمشروبات التي أحلها الله عز وجل، كالماء وغيره من المطعومات التي نأكلها، هذه كلها حلال بين لا شك فيه. وهناك حرام بين واضح لا شك فيه، كالخمر والزنا والسرقة والربا، حرام بين لا شك فيه. فالحلال بين والحرام بين، لكن القضية في ماذا؟ هناك أمور مشتبهات، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يعلمها كثير من الناس، لا يعلمها كثير من الناس، لا يعلمونها، بمعنى أنه لا يعرف الحكم في هذا الأمر، لأنه لم يطلع على الأحاديث والآثار التي جاءت فيه، يعني يخفى عليه أن هذا حلال أم هذا حرام. يعني كثير من الناس الآن لا يعرف مثلا أن أكل الضبع حلال أو حرام، أو بعض الحيوانات التي قد تخفى عليه كالجربوع وغيره، فقد يخفى على الإنسان مثل هذه الأمور. هنا هذه من الأمور التي تخفى على كثير من الناس ويعلمها أهل العلم، أو أن هذا الأمر ليس له دليل ونص فيه، ليس فيه نص، المسألة ليس فيها نص، وإنما يقيسها العلماء ويجتهد العالم في هذا الأمر، كالمسائل الحديثة الآن، مسائل البيوع وغيرها التي وقعت في أحوال الناس الآن، مسائل حديثة تحتاج إلى اجتهاد من العلماء لأنها لم تكن في الزمن الماضي، فيجتهد العالم. في هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمها كثير من الناس، بمعنى أنهم لا يعرفون الحكم الشرعي الذي ورد فيها، أو بمعنى أنه لا يعلم هل هذا حلال أم هذا حرام بعدم معرفته للاجتهاد الحاصل في هذه المسألة، وهذا لا بد في الرجوع فيه إلى أهل العلم، وهذا هو الذي ينطبق عليه قول ربنا عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، فقد استبرأ لدينه. هذه المنطقة الوسط التي بين الحلال البين والحرام البين، هذه المنطقة الوسط هي المشتبهات، وهي التي يتحقق فيها الورع، يتحقق فيها الورع عند العبد الذي يريد أن يعرف يعني قيمة الورع أو مقدار الورع في قلبه، فلينظر إلى حاله في هذه الأمور المشتبهات الآن. وهذا الآن مع الأسف كثر في حال الناس الآن، في المستجدات، في المعاملات المالية وفي غيرها، تجد الآن بعض الشركات الأسهم وغيرها تنزل، أو بعض المعاملات المالية، بعض البيوع في السيارات وفي غيرها، هناك يعني مسائل فيها شبهة، فهنا يظهر الورع. هل الإنسان يقتحم مثل هذه الأمور ودون أن يعني يكون عنده شيء من الورع في قلبه أو شيء من الحذر من الوقوع في المحرم، أم أنه يتراجع ويترك شيئا من الحلال الذي يعني قد لا يكون واضحا، يتركه ورعا ومراقبة وخوفا من الله عز وجل من الوقوع في الحرام. فهذه الأمور المشتبهات، وهي المنطقة الوسط بين الحرام وبين الحلال، يظهر فيها الورع في قلب العبد، يظهر فيها الورع في قلب العبد. ولهذا من أراد أن يسلم له دينه فليحذر من هذه المنطقة الخطيرة التي قد يشترع بعض الناس كما يقول استفتي قلبك، ويتجرأ على المحرمات ثم يدخل لا سمح الله في هذه المحرمات بسبب تهاونه وتساهله وعدم الخوف وعدم الورع، وعدم الخشية التي كانت في قلبه بجرأته، وهو يعلم أنه قد يكون في هذا الأمر ما يغضب الله عز وجل أو ما حرمه الله عز وجل، لكن لعدم وجود الورع في قلبه والخوف من الله في قلبه تجرأ على هذا الأمر. وهنا تأتي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني في هذا الحديث قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. قد حصل على البراءة لهذا الدين من الوقوع فيما حرم الله عز وجل. ومن من منا لا يريد أن يبرأ دينه من الخلل، أن يبرأ دينه من الخطأ ومن الزلل ومن الوقوع فيما حرم الله عز وجل. كلنا نريد أن ننجو في هذه الدنيا، كلنا نريد أن نخرج منها ونحن سالمون ونحن غانمون ونحن فائزون بإذن الله يوم القيامة، لأنه ستأتي هذه المسائل وهذه الأمور وهذه الوقائع التي تجرأ عليها الإنسان سيجدها في ميزانه في ميزان أعماله يوم القيامة. وهناك يندم ولا تحين مندم إذا كانت من جنس الحرام، إذا كانت من جنس الحرام وهو لا يعلم، وهذه الكارثة والمصيبة أنه لا يعلم يقينا أنها حلال أو حرام، وإلا لو علم أنها حلال فلا إشكال فدخل في الحلال البين الذي لا إشكال فيه، أو يعلم أنه حرام واجتنبه فهذا من الحرام البين الذي لا إشكال فيه. لكن هنا منطقة الوسط، وهي منطقة المشتبهات التي يظهر فيها إيمان العبد، يظهر فيها ورع العبد، يظهر فيها تقواه وخوفه من الله، هنا يكون التعامل، وهو الذي يريد أن يستبرئ لدينه كما أخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا في آخر الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الذي يدفع الإنسان إلى الاستبراء لدينه والورع والخوف من الله عز وجل هو ما يكون في قلب العبد من تعظيم لله وخوف من الله عز في علاه. ونواصل الحديث إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله. هل تريد تعلم استنباط الأحكام من الأدلة؟ هل تريد معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيف تستفيد منها؟ تعلم أصول الفقه، وأصول أدلة الأحكام هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والسنة الصحيحة المتواترة منها والآحاد، حجة في العقيدة والأحكام، وجميع الأبواب، وإجماع فقهاء الأمة حجة لأنهم لا يجتمعون على ضلال، والعبرة بأقوال المجتهدين للمقلدين ولا أهل الأهواء، والأحكام التكليفية الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وعكسه الحرام، والمندوب وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وعكسه المكروه، والمباح ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العبادات ألا يحضر منها إلا ما حضره الله، وإن دل اللفظ على معنى واحد فهو النص، وإن دل على معنيين على السواء فهو المجمل، وإن تفاوت المعنيان فالراجح يسمى الظاهر، والمرجوح يسمى المؤول، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرف صارف إلى الاستحباب أو غيره، والنهي يدل على التحريم ما لم يصرفه صارف إلى الكراهة أو غيرها. فإن أردت سلوك طريق العلماء الراسخين فتعلم استنباط الحكم من الدليل، وصدق من قال: لا تطعمني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زال الحديث أيها الأحبة عن هذه العبادة الجليلة الكبيرة العظيمة وعبادة الورع الذي من تعامل فيه مع الله عز وجل في حياته فقد فاز وأفلح ونجا وظفر بالخير العميم العظيم الذي يكون سببا في رفعته يوم القيامة. ذكرنا قبل الفاصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى. النبي هنا صلى الله عليه وسلم يضرب المثل بالإنسان الذي يشترئ على الشبهات كراع راع لغنمه يرعى حول الحمى. الحمى هو ما يحميه الملك أو الكبير أو صاحب المال والجاه والمنصب، يحمي مكانا معينا لا يرعى فيه، ويأتي هذا الراعي ويرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه لأنه اقترب من مكان الحمى. وكذلك الإنسان إذا اقترب من منطقة الحرام فإنه يخشى عليه أن يجترئ ويقع في الحرام بعد ذلك. وهذا قد يكون أيضا من خطوات الشيطان، أن الشيطان ينقل الإنسان، الشيطان عليه لعائن الله لا يأتي للإنسان مباشرة ويقول له أكفر افعل الكبائر، وإنما هو ينتقل به. الله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة خطوة ينتقل بالإنسان، ينتقل من الحلال إلى منطقة الشبهات هذه، حتى يجعل الإنسان يضعف الإيمان في قلبه ويكون عنده جرأة على الأمر الذي لم يظهر له فيه حقيقة الحلال والحرام فيه، فيبدأ يتجرأ، وهذا قد ينقله مع الوقت إذا ضعف الإيمان في قلب العبد إلى منطقة الحرام. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع الشيء الذي تشعر فيه بريبة وأنت لا تدري. يعني مثلا الآن في الشركات التي تنزل في المساهمة، شركات الأسهم، هناك يقول شركات مختلطة، فهنا هذه الشركات فيها ريبة، فالإنسان الذي قد يكون محتاجا إلى أن يساهم فيسأل أهل العلم حتى ينجو، لكن الذي يريد أن يتورع ويريد أن يحفظ نفسه ويحفظ دينه ولا يتجرع على هذه الشبهات، وهذه مرتبة، يعني مرتبة فضيلة، مرتبة عالية، يعني هي من المراتب التي يترقى بها المؤمن في حياته وفي تعامله مع ربه عز وجل، فيبتعد ويدع هذا الأمر لله عز وجل، يدعه لله وخوفا من الله وورعا في أن يقع في ما حرم الله عز وجل. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر. الإثم ما حاك في القلب، يعني بمعنى أن الإنسان أحيانا يأتي إلى بعض المعاملات ويشعر أن الأمر فيه إشكال، يعني عالم يفتي بحله وعالم يفتي بحرمته، فهنا يبدأ الإنسان في التردد، فهنا يأتي، يعني يأتي الورع تأتي المراتب العليا من الإيمان التي كل إنسان يتمنى أن يصل إليها، أن يترقى بإيمانه إلى أن يصل إلى هذه المرتبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في قلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. لكن طالما أن هذا القلب، طبعا هذا قلب من؟ قلب المؤمن الذي امتلأ خوفا من الله، امتلأ خشية، امتلأ تعظيما لله عز في علاه، هنا تجد هذا القلب في بعض الأمور، في حتى في بعض المباحات تجد أن القلب يضطرب، يخشى، يخاف، لأنه يريد المحافظة على دينه، يريد المحافظة على إيمانه، فهذا هو رأس ماله. يعني الإنسان لا يغامر برأس ماله في تجارة قد يخشى كسادها، فما هو أعظم وأجل هو دين الإنسان، رأس ماله في هذه الدنيا هو دينه، فلا يغامر بدينه فيقع في أمور قد تكون وبالا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني قد يكون الإنسان في غنى عن مثل هذه الأمور، في غنى عن مثل هذه الأمور فيترفع عنها ويبتعد عنها خوفا من الله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله، وما أجمل يا إخوان أن يتعامل الإنسان مع الله عز وجل بهذا الخلق القويم العظيم، أنه دائما يكون في قلبه شيء من التعظيم، من الخوف، من التوقير، من الإجلال، من الإعظام لله عز في علاه، وهذا يحجبه عن كثير من المعاصي والذنوب التي قد يتساهل فيها بعض الناس، بل قد يحجبه عن شيء من المباحات، لأنه يخشى الله ويخاف الله ويريد أن يترقى بإيمانه ودينه إلى المراتب العليا، إلى مرتبة الإحسان وأعلى وأجل من ذلك. فما أجمل أيها الأحبة أن يتعامل الإنسان في حياته مع هذا الأمر. ولو نظرنا إلى أحوال الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وكبار أئمة الإسلام في تعاملهم مع هذه العبادة العظيمة، عبادة الورع، نجد أن الأمثلة يعني في قمة الجمال وفي قمة الوضوح في أنهم تمثلوا هذه العبادة في قلوبهم، وأن الله عز وجل عظم في قلوبهم حتى ابتعدوا عن منطقة الوسط التي هي منطقة الشبهات، فيبقى الإنسان في المكان الآمن، في منطقة الأمان، وهي منطقة الحلال البين، منطقة الحلال البين، ولا يقع حتى في هذه الشبهات التي قد يكون فيها شيء من الحلال وشيء من الحرام من الأمور المختلطة، لكن هو يربأ بنفسه، يربأ بنفسه ويحافظ على دينه حتى يسلم له إيمانه ويسلم له قلبه ويسلم له دينه وتقواه. الإنسان كل ما ترفع عن كثير من الأمور التي فيها الاختلاط بين الحلال والحرام وفيها الشبه، لا شك أن هذا يعني منزلة ومرتبة عالية من التقوى والخوف من الله عز في علا. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هنا الله عز وجل يمني الإنسان بأنه إذا حصل الخوف في قلبه والتعظيم لله عز وجل بترك شيء من الشبه التي قد تخفى على كثير من الناس، يخشى الله عز وجل ويخاف الله ويبتعد عن مثل هذه الأمور. ولعل من أروع وأجمل وأفضل الأمثلة في هذا الباب هي قصة الصديق رضي الله عنه والله، الذي هو خير الأمة بعد نبيها صلوات ربي وسلامه عليه. كان للصديق غلام، والغلام يأتي بالخراج، فأتاه يوم بطعام فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال له هذا الغلام: أتدري من أين هذا الطعام؟ قال: لا، ما سأله، لأنه معتاد أن هذا الغلام عنده. فقال: هذا تكهنت في الجاهلية، يعني قبل الإسلام، تكهنت لرجل وأنا لا أعرف الكهانة، فأعطاني هذا المال، يعني كذب عليه في أنه يعرف الكهانة وهو لا يعرفها، فجمع بين سوءتين، بين الكهانة وبين الكذب، فأخذ ماله، فيقول: هذا الطعام من هذا المال. فأدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصبعه في فمه حتى استقاء، أكرمكم الله، ما في بطنه، أخرج ما في بطنه، وأراد أن يكثر من ذلك حتى لا يبقى شيء في بطنه من هذا الطعام، فقيل له: يعني ارفق بنفسك. قال: والله لو لم يخرج هذا الطعام إلا مع روحي لأخرجتها، يعني من شدة ورعه وخوفه. ثم قال كلمة عظيمة وجليلة هي التي أوصلته إلى هذا الورع وهذا الخوف من الله، هو يريد مراتب عليا. يقول: قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما جسد نبت من الحرام فالنار أولى به، فهي فالنار أولى به. فهو خشي أن يكون هذا الطعام، مع أنه لا يعلم به ومعذور إن شاء الله عند ربنا عز في علاه، لأن الله عز وجل عذرنا بالنسيان والجهل وعدم العلم، فالله عز وجل عذرنا في ذلك وما كلفنا إلا ما في وسعنا. فلكن الصديق رضي الله عنه هو يبحث عن المراتب العليا ولا يريد أن يختلط شيء من الحرام في جسده، لأنه يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من الحرام فالنار أولى به. فما أعظم خلق الصديق، ومن سار على نهج الصديق أسأل الله عز وجل أن يلحقنا بصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم مع نبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يرزقنا الورع في الدين